بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد تواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض حلقات البرنامج بعد نهاية صوتا وصورة وكتابة. أيضا أسعد بتواصلكم أيضا من خلال الأرقام الموجودة أمامكم، خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. كما عودناكم في حلقات سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ندع المجال له لكلمة توجيهية نبتدئ بها حلقة الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأزكاهم وأحرصهم على هداية البشر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصاحبه جماعة كبيرة كانوا أوفياء صادقين قائمين بأمر الله مؤازرين له، هم خير هذه الأمة على الإطلاق، ألا وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب والستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ثم سائر أصحاب محمد. لا يشنأهم مؤمن ولا يعاديهم تقي ولا يتنقصهم عاقل، بل هم شهد لهم نبي الله صلى الله عليهم أنهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما في الحديث الصحيح المخرج من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. والخلاف في رواية عمران لا يدري أذكر النبي اثنين أو ثلاثة. فينبغي للمسلم أن ينطوي على حب هؤلاء والترضي عنهم واصطحاب الثقة بهم، فإن الله لم يختر هؤلاء إلا لعلمه جل وعلا أنهم أوثق من كان في ذلك الوقت على وجود بعد الأنبياء، ولا يعاديهم أو يتنقصهم أو يقع في أعراضهم من يرجو مغفرة الله ورحمته، وإنما يقع فيهم ملحد فاجر خبيث أو غبي لئيم الخلق أو غير ذلك. فليحرص المسلم كلما مر ذكر الصحابة أن يترضى عنهم، فإن الله يقول في كتابه الكريم عنهم: والذين يأتون متقن والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قلت هذه الكلمة تذكير لي أو تذكيرا لي وذكرى لكم، وأرجو أن أكون أنا والسامعين والمشاهدين ممن ينتفعون بالذكرى. ثم إني أنصح الجميع بتقوى الله، وإذا خلى الإنسان بنفسه ولم يراه أحد فليفكر في نفسه: هل ارتكب معصية فيما بينه وبين الله؟ إذا ارتكب وسوف يجد، فليبادر إلى الله بالتوبة والاستغفار والاعتذار من ربه، والله يحب من عباده أن يعتذروا، كما جاء في الحديث الصحيح: لا أحب إليه أحد إليه العذر من الله، فهو جل وعلا يحب العذر، ولكنه لا يقبل إلا عذرا حقا، لا يقبل عذر الكاذب، عذر المنافقين الذين يتكلمون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم. كما أنصح الجميع بتعظيم قدر الصلاة والاهتمام بها جماعة مع الجماعات مع في المساجد، والحذر الحذر من الأخذ بأقوال الشذاذ من عباد الله الذين يقولون إن الجماعة ليست بواجبة، إلى غير ذلك. ثم إني أنصح أولياء أمور النساء وعلى رؤوسهم ولاة أمرنا الذين مكنهم الله جل وعلا، فنسأل الله أن يحسن توفيقهم ويزيدهم من السداد والرشاد. أنصح الجميع أن يعتنوا بالأخلاق ويحرصوا على صيانة المحارم ويهتموا بمراقبة الله جل وعلا في كل أمورهم. ثم أنصح الجميع في مراقبة أنفسهم في مكاسبهم، فإن كثيرا من موانع إجابة الدعاء أن يكون الإنسان يأكل من كسب غير مباح، فليحرص المسلم على تقوى الله في هذه الأمور. أسأل الله أن يسددنا جميعا في أمورنا كلها، وأن يحفظ على بلادنا أمنها، على دينها ودنياها، وأن يكيد لمن أراد الكيد لها، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وإخوانه وأعوانه والناصحين له، أن يوفقهم جميعا لالتماس رضا الله والحرص على الأخذ والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله المستعان. اللهم هنا تساؤل سماحة الشيخ، أحد الإخوة يقول يريد أن يحج بيت الله الحرام، هي حجة الإسلام وليس لديه مبلغ، فيريد أن يأخذ ويتسلف مبلغا من زملائه ليحج إلى بيت الله الحرام. الذين يعطون المبلغ يعلمون أنه سيذهب إلى الحج وهم راضون بذلك. السؤال الذي يشكل عليه، هل يجوز حجه بهذا المال الذي اقترضه؟ نعم، لا حرج أن يحج الإنسان بمال اقترضه أو بمال تصدق به عليه أو مع رفقة يتكفرون بنفقة سفره ورحيلا وعودة، كل ذلك لا حرج فيه. لا شك أن القادر على الإنفاق على نفسه أفضل له أن ينفق في هذه الرحلة الكريمة والسفر العظيم والتوجه إلى رحاب بيت الله الحرام والتعرض لنفحات جود الله جل وعلا ومشاركة أهل عرفات. نعم، الموقف الذي سيقفون فيه أفضل له إذا قدر، وإذا لم يقدر فلا يفوت فرصة تحقق له أداء مناسك الحج، فهو لا يعلم هل يدرك مناسك عاما آخر، بل يمادر إذا سنحت الفرصة أن يأخذ بأسبابها، والله المستعان. طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها من الجزائر، أبدأها بالأخ محمد. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم محمد، لا زال معنا أخي محمد؟ سعيد من الإمارات، السلام عليكم أخوي سعيد. الأخ عابد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عابد، نسمعك، تفضل. الله يحفظك يا شيخ محمد، كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. كيف حال الشيخ صالح؟ خير وعافية، حفظك الله يا شيخ. عندي سؤال، الله يحفظك، عن تفضل. شركة زين، كما تفضل، هل هي يعني شركة من عند الشريحة زين أو هذا؟ تعلم يعني أن صاحبها من الداعمين للشيعة، طيب التعاون معه ولا هذا، هل يعني يترك الإنسان أو يبقى بها؟ أنا ودي الثاني عن طيب مصرف الإمام إن كان لدى شيء الشيخ الله يثيب في التموين. طيب، شكرا لك. لا لا، هي نفس بيت صلاة. أخوي أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أيمن من ليبيا طبعا. الله يحييك إن شاء الله. حياك الله. بلاي بنسر الشيخ صالح إن شاء الله من الحدام. يسمعك الشيخ، تفضل. بلاي الشيخ، عندنا سؤال إن شاء الله. نحن مجموعة من موظفين نعمل يعني في شركة للنفط والغاز. نعم. هذه الشركة يا شيخ لها حق في الصحراء يعني. طيب. المعاملين اللي المستخدمين في هذا الحق يعني يقارب 400 موظف يعني. طيب. الحق يبعد عن المدينة التي نسكن بها 700 كيلومتر يعني. طيب. وأقرب مدينة لهذا الحق 200 كيلومتر. طيب. باختصار يعني شيخ، يعني هذا الحق هو موجود في الصحراء ويوجد به مطار ومنطقة سكنية ومنطقة صناعية. المنطقة السكنية بها مسجد يعني متكامل كالمساجد التي في المدن. طيب، تسأل عن صلاة الجمعة؟ نسأل صلاة الجمعة يا شيخ. طيب. يعني نظام العمل عندنا يعني 15 يوم 15 يوم، يعني 15 يوم في العمل و15 يوم راحة يعني في السكن. لا، كنا أيمن. ايوه، ال 15 يوم يجلس العامل عندكم، يعمل 15 يوم يرجع الى بلده ولا يجلس بس يرتاح؟ لا، يرجع الى بلده 15 طيب. يوم يرتاح طيب. فيهم ثم يعود الى الحق مره ثانيه. طيب، تسمع الاجابه. في سؤال اخر يا شيخ، علما نحن لسه مسافرين يعني نتم في الصلاه في الحق الاربعه يعني نتم في تعمل الصلاه. ابشر ابشر، ستسمع ان شاء الله الاجابه ان شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا. ابو محمد من الامارات، السلام. ابو عبد الرحمن. ايوه، سلام عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم على الشيخ الفاضل. السلام. انا عندي سؤال بسيط، وهو شخص ما لديه يعني متقاعد وينزل راتبه على البنك العربي. طيب. فلديه دين يستقطعون 4000 من راتبه شهريا. طيب. هو اراد ان يقترض قرضا اخر حلو أراد أن يقترض قرضا آخر وقال أن يكون دين تكميل يعني يدمج مع الدين السابق. طيب عبد الرحمن طيب أبو فيصل من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك أخيك؟ حياك الله، تفضل حبيبنا تفضل. أخي أرجع لك لسؤالي، هل يجوز إنشاء مكان لتغسيل الميت في المسجد؟ الله يرضى عنك. يجوز ماذا؟ تغسيل الميت في المسجد. طيب تغسيل الميت في المسجد. طيب في سؤال آخر؟ شكرا لك شكرا لك. إبراهيم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي إبراهيم. أكلم الشيخ. يسمعك يا حبيبي. يسمعك. يسمعك. الله يبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحن من منطقة خارج مكة. نعم. فنقصر في الحج ولا نجمع مع أو نتم يعني خارج مكة تقريبا بعد التنعيم. طيب. هذا السؤال، في عرفة وفي ميناء نكسر مع الحجاج أو نتم الصلاة؟ طيب تقصرون في الحج. طيب. في الحج يعني. أبشر. السؤال الثاني الله يعطيك العافية. تفضل. بنتي كانت خاطبة على ولد أختي. نعم. ففسخت الخطوبة وباقي من يعني المهر والهذا، وما يعني أختي قالت خذ المهر ولا أريدت تأخذ أي شيء، فصرفت أنا على يعني من ضمن الفرح الثاني تجوزت هي واحد ثاني وفقها الله. إيه بس إبراهيم. نعم. هي تقول مخطوبة، يعني أبدو لي من كلامك ما كانت مخطوبة، كان معقود عليها عقد. عقد أي عقد خلاص. وبالتالي تم طلاق. إيه نعم. الخطبة شيء والعقد شيء. نعم. والمبلغ لم تأخذه يعني لم ترجعوا المهر. وقالت يعني أختي هي فقالت خذ المهر والهذا. وصرفتها أنت في زواج بنتك الآخر. صرفته على جوازها. الله يوفقكم إن شاء الله. فهل هي من حق البنت أو من؟ طيب. يعني تصرف فيها. طيب الله يجزيك. شكرا حبيبي. شكرا لجميع الإخوة المتصلين. أعود إلى أسئلة الإخوة. لودي الإخوة الذين يذكرون بعض المعلومات تحتاج إلى تأكد، يعني أي شركة نتحدث عنها هنا مثلا بكلام أنا لا أعرف عنها شيء، لكن يحتاج أن نتأكد، يعني لا يمكن في برنامج فضائي أن نلقي تهمة إلا نتأكد منها تماما، وحتى لو تأكدنا المصلحة في طرحها في برنامج مثل الجواب الكافي. أعود إلى أسئلة الإخوة. شيخ صالح سألكم الذين في ليبيا قبل هذا السؤال، كنت معنا شيخ صالح في حلقة من الحلقات وسألكم أحد عن مسألة الصور المعلقة كما تذكرون، فأنت أفتيته أنه لا يجوز أن يضع هذه الصور. هو استدرك بعد ذلك، يمكن إحنا ما مدنا نعرض عليك السؤال هذا، أنه قال طيب إذا لم يكن جائزا ماذا أفعل بها؟ هل أبيعها أم ماذا أفعل بها؟ هل يجوز لي أن أبيعها أهديها؟ هذه الصور في أصلها ليست من الأمور التي تقتنى ويؤذن في ذلك شرعا، والغالب أنها ليست صور فوتوغرافية وإنما صور رسم. نعم. وبالتالي فهي داخلة في الحديث الصحيح المتضمن الإشارة إلى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، فثمار أعمالهم. نعم. من صور الحيوانات أو بني الإنسان هي محرمة، أما إذا كانت صور لشعاب وجبال وبحار وأنهار فأمرها سهل في ذلك. نعم. هو كان سأل عن كلمة الله أحيانا وتكتب محمد. أما صور الكلمات ما شاء الله. نعم. أو بعض الآيات القرآن ما نزل ليكون زينة في المنازل. نعم. أو لوحات تجميلية فينبغي أن يتلف. والصحابة رضي الله عنهم لما جمع القرآن من الصحف أحرقوا ما لديهم من الصحف حتى لا تبتذل ولا تهان. فنصيحتي لمن تأتي هذه الصور التي أشار إليها في السابق السائل أن يتلفها لا أن يبيعها. نعم. لأنه إذا باعها استحل ثمنها لنفسه وجعل مشتري لها كأنما انخدع بهذا التصرف يظن أنها مباحة، فينبغي أن ينهيها بالإتلاف والله أعلم. طيب سؤال الأخ أيمن من ليبيا، هذا مجموعة تسأل عنه موظفين يا شيخ يعملون في